خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، أيها المربي، لا زال الحديث موصولا عن هذه الوصايا التي نوصي بها كل مرب ومربية لاغتنام شهر رمضان. لا بد قبل أن نتكلم عن هذه الأمور العملية التي يجب أن يعود عليها الأبناء، علينا أن نتذكر هذه القاعدة، أن طفلك ليس أنت. لذلك عليك ألا تنسى مراعاة الفروق الفردية بين أفراد الأسرة، فقد تجد أحدهم القيام يسير عليه، وآخر القرآن سهل ميسر عليه، فانتبه رعاك الله. لابد من الآن أن تصطحب أبناءك إلى صلاة الجماعة، خاصة صلاة الفجر. عليك أن تغرس فيه قيمة وقدر الصلاة، عليك أن تذكره بالآيات والأحاديث التي تحثهم على صلاة الجماعة وقيام الليل وصلاة الفجر. عليك أنت أولا أن تكون معظما لأمر الصلاة، فإذا رآك أهل بيتك محافظا ومعظما للصلاة سيكون ذلك حالهم أيضا، فالقدوة القدوة أيها المربي، ففعل رجل واحد في ألف رجل أبلغ من كلام ألف رجل في رجل واحد. وللحديث بقية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.